أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يكون الإسراف والتبذير في الإنفاق؟ زيادة عن الحد، يكون بالزيادة عن الحد. نعم.